إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يوسف اقعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها المسلمون، الحمد لله الذي أكرمنا وأنعم علينا بهذا الشهر الكريم المبارك، الحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا فيه إلى الإحسان، الحمد لله الذي أكرمنا بشهر هو خير الشهور عنده وأفضلها وأكرمها، شهر اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره ليكون شهر الصيام وشهر القرآن وشهر القيام وشهر الجود والصدقات والإنفاق في سبيل الله وشهر العمرة والاعتكاف وشهر ذكر الله تبارك وتعالى وحسن دعائه. إنه والله شهر أو موسم للخيرات كلها، الموفق من وفقه الله عز وجل فيه وتقبل منه صالح أعماله، الموفق من وفق فيه لما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، الموفق من تعرض إلى النفحات الربانية ونهلا من خيرها العميم وارتوى من مائها الذي به دخول الجنان. إن نعمة الله تبارك وتعالى علينا في هذا الشهر لا تعد ولا تحصى، إن نعم الله تبارك وتعالى علينا في هذا الشهر لا تعد ولا تحصى، لا يجد المؤمن فيها إلا أن يبتهل إلى ربه تبارك وتعالى سائلا منه القبول، وأن يلهج لسانه بشكره على عميم فضله وكريم إنعامه. إن هذا الشهر هو من دون الشهور كلها والأيام سائرها الذي اختاره الله جل وعلا للحدث العظيم الذي هو أعظم حدث في هذه الأمة وأعظم حدث على نبي هذه الأمة، إذ أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه بإنزال هذا الكتاب عليه في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن، والله جل وعلا تعبدنا بتلاوة القرآن، والله تبارك وتعالى يحب من عباده إذا ذكروه أن يذكروه بهذه التلاوة، يذكروه بهذه التلاوة، بتلاوته أو تلاوة آياته أو حسن الاستماع للقراءة أو قراءة القارئين، كما كان من هدي سيد الأولين والآخرين فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس مع بعض أصحابه مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهو من كبار أصحابه، وهو من أعلم هذه الأمة بكتاب الله تبارك وتعالى، ومن أقرأ أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأتيه النبي المصطفى فيقول له: اقرأ علي القرآن. يقول عبد الله متعجبا: كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ كيف أقرأ عليك القرآن وقد أنزله الله جل وعلا على قلبك، وقد سمعت تلاوته من جبريل الأمين عليه السلام؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. يحب نبينا عليه الصلاة والسلام أن يسمع كلام ربه تبارك وتعالى، يحب سماع التلاوة، فيقرأ عليه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إذا جاء إلى قول المولى تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: حسبك الآن. قال عبد الله: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. إنه تدبر كلام الله تبارك وتعالى، وهو أعظم مقاصد التلاوة أو سماعها، هذا التدبر الذي غفل عنه المسلمون في هذا الزمان وأعرضوا عنه، وهذا بسبب إعراضهم عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ربما اهتموا بحسن تلاوته وتتبع قراءة القارئين هنا وهناك، بل إن بعضهم يقع في معصية أمر الله بمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخطي المساجد طلبا لحسن التلاوة، ثم هو عن مثل هذه المعاني السامية وهذه الآيات العظيمة من الغافلين لا يكادون يتدبرون شيئا من كلام الله. ورب العزة والجلال قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأمرنا ربنا جل في علاه وفي الآية امتنان منه بإنزاله، أي بإنزال هذا الكتاب المبارك، ثم بيان لغاية من الغايات فيه. قال ربنا تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه عليك يا محمد، هذا الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى مهيمنا على الكتب كلها، هذا الكتاب الذي ختم الله جل وعلا به سلسلة الكتب المنزلة على أنبيائه، والإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان، هذا الإيمان الذي وجب علينا أن نعتقد فيه أنه اليوم ليس ثمة كتاب من الكتب السماوية محفوظ من الله تبارك وتعالى منزه عن النقص والزيادة إلا هذا الكتاب. لا يجوز لعبد من عباد الله أن يدعي في هذا الزمان ما دام أن الكتب السماوية غير القرآن موجودة بأي منها تعبدنا ربنا تبارك وتعالى فنحن على خير. كلا والذي أنزل الكتاب، إن الدين عند الله الإسلام، والله تبارك وتعالى لا يقبل من عبد من عباده ديانة يدين الله تبارك وتعالى بها غير الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال رب العزة والجلال: هذا الدين الذي أكرم الله تبارك وتعالى به هذه الأمة وأكرمها بإنزال هذا الكتاب الذي وصفه الله عز وجل بأنه مبارك كثير خيره وفضله. قال بعد ذلك: ليتدبروا آياته، ليتدبروا هذه الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. والناس أو العباد في تدبر كلام ربهم تبارك وتعالى ثلاثة أصناف. قال ابن القيم عليه رحمة الله، وهذا مستفاد من قوله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، رجل قلبه ميت فلا ينتفع بكتاب الله ولا يتدبر في شيء من آياته، ورجل له قلب حي ولكنه غير ورجل له قلب حي مستعد ولكنه غير مستمع، أي معرض عن كلام الله تبارك وتعالى، لا يتلوه ولا يقرأه ولا يسمعه، وبالتالي لا يتدبره. ورجل آخر قلبه حي مستمع لكلام الله تبارك وتعالى منتفع به، وهو الذي حقق معنى هذه الآية الكريمة: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فحياة القلب وحسن الاستماع لكلام الله تبارك وتعالى هما أول ما ينبغي تحقيقه كشروط لتدبر كلام الله عز وجل. هذا التدبر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه طريقته ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب، بالترغيب ببيان فضل ذلك والترهيب ممن حرم ذلك، أي ممن تلا كلام الله تبارك وتعالى أو سمع آياته ثم لم يتدبر فيها ولم يتفكر في معانيها. فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه تلا يوما على أصحابه قوله جل في علاه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وهذا وعيد في حق من سمع مثل هذه الآيات أو تلا مثل هذه الآيات ولم يتفكر في معانيها. هذه الآيات التي جمعت هذه المعاني العظيمة من بيان توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وبيان لعظمته تبارك وتعالى، وعلى هذا الطريق وعلى هذا المنهج القويم سار الأولون من أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابع التابعين، وعلى ذلك كان سلف هذه الأمة الكرام. قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. قيل: كيف العمل به؟ قال عليه رحمة الله: ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. هذا الذي لا يتحقق إلا بتفهم معانيه وتدبر آياته التي أنزلها الله تبارك وتعالى. نزل الله القرآن ليعمل به والناس اتخذوا قراءته عملا، كما هو حال كثير من الناس في هذا الزمان. حظهم في تلاوة القرآن هو مجرد التلاوة، هو مجرد التلاوة، يتنافسون فيها ويتسابقون على في أصواتهم وأدائهم عليها. وإن كان هذا شيء طيب ومطلوب، لأننا أمرنا بأن نتغنى بكلام ربنا تبارك وتعالى، ولكنه ليس هو غاية المطلوب، بل إن الغاية فيما بعد ذلك، في تفهم المعاني وتدبر الآيات والعمل بما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن حقق هذا ووفق إليه فقد حقق أمرا عظيما. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته. نسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا وأن لا يحرمنا، وأن يوفقنا لحسن تلاوته وتدبره. ونحن هذه الأيام والليالي ننعم بالتلاوة في النهار وبسماعها قياما بالليل. الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى لهذا الخير بهذه المعاني التي ربى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام والأمة من بعدهم. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.